إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، نفس خبيثة، كم بحاجة أنا وأنتم أن نصحح النوايا في هذا المجلس. نفس، إن النفس لأمارة بالسوء، تأتي إليه في كل مجلس حتى تظهر النفس. أنت متكلم شيخ مدرس، وقد تأتي إلى أي واحد منا جالس، أخوك شافك افرح حتى يقولوا عنك أنت طالب علم، يقولوا عنك من أهل المساجد. والشيطان بيجي بأكد هذا الأمر ويعظم هذه النفس، لأنه هو وقع في الكبر في يوم من الأيام ولم يتذلل لله جل جلاله. شو رأيكم شوي نقرب كراسي هيك حتى إخواننا أو الإخواننا بخلفي أرب حي الله، شو رأيكم؟ خليك يا محمد أرب هالأبطال اللي ورا، خاصة أنهم ما شاء الله شباب، يعني دائما يا إخوانا دائما هذه قاعدة في ديننا، التفرق مذموم والاجتماع محبوب في كل شيء، في كل شيء اجتماع محبوب. طيب أنت أول واحد. فهاي النفس يا إخواني في الله البشرية يعني من سنن النبي عليه الصلاة والسلام في أول كل مجلس أن يقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، لأن النفس لا تتركك، أنت تمل وهي لا تمل، وأنت تنام وهي لا تنام، وأنت تتعب وهي لا تتعب، وأنت قد يصيبك الغنى أو الفقر وهي حالها مستقر. فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له. توجيه نبوي عظيم من النبي عليه الصلاة والسلام في أول كل مجلس، أسس في عقيدتنا، من يهدي الله فلا مضل له، حتى ما تظن الهداية بيد شخص ولا إنسان ولا شيخ ولا مدرس ولا عالم ولا مفتي ولا خطيب. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. إذا أراد الله تعالى بعبد ضلالا بسببه هو، دي مهمة، بسببه هو فلا هادي له. يا عبادي، يقول ربنا جل جلاله، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. الهادي هو الله يا أخواني. هذه النفس بأصلها أمارة بالسوء، فلذلك علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمد عبده ورسوله. نحمد الله جل جلاله أن وفقنا واجتمعنا، ونسأل الله تعالى أن ينور قلوبنا وأن يشرح صدورنا وأن يفتح علينا من خزائن العلم والفهم والحكمة والنور، فالمعلم هو الله والمفهم هو الله جل جلاله. تكلمنا فيما سبق يا إخواني في الله في الدروس الماضية في سنن الله جل جلاله الكونية، وبالذات في آخر درسين، عن الأسباب و شو توكل الأعمال واليقين، توكل والأسباب، وفرقنا بين التوكل وبين الأسباب، وبينا كيف نستطيع أن نجمع بين التوكل وبين الأسباب، وبينا أن التوكل لابد أن يكون معه السبب، وأن السبب لابد أن يكون معه التوكل، وبينا أن التوكل عمل القلب والأسباب عمل الجوارح، فالجوارح تعمل والقلب يتوكل، ولابد أن لا يعترض هذا على هذا. وجود التوكل في القلب لا يمنع الجوارح من القيام بالسبب، ووجود الجوارح ووجود الأسباب بالجوارح لا يمنع القلب من التوكل. وفي الدرس الذي يليه بينا الأعمال مع الأسباب، وبينا تقديم الأعمال على الأسباب. واليوم يا أخواني في الله، إن وفقنا الله جل جلاله، نبين حال الذين اعتمدوا على الأسباب بدون الأعمال. المرة الماضية بينا حال الذين اعتمدوا على الأعمال وقدموها على الأسباب، وذكر منهم قصة علي رضي الله عنه إذا متذكرين، لأنفق المال واشترى البعير، وذكر منهم النبي عليه الصلاة والسلام مع فاطمة وعلي، وذكر منهم قصة عائشة رضي الله عنها في الرغيف الذي أنفقته، كيف قدموا الأعمال على الأسباب. ذكر الله تعالى لنا في القرآن الكريم 10 أنواع من الأسباب يعتمد عليها البشر دون الله جل جلاله، وبين لنا ربنا جل جلاله أن هؤلاء الناس الذين اعتمدوا على هذه الأسباب كلها أو بعضها أو واحدة منها، كلهم كانوا في آخر حياتهم قد وصلوا إلى الخسارة. سنذكرهم عدا إن شاء الله عز وجل، ونبدأ بالأولى. بين لنا ربنا جل جلاله في القرآن الكريم حال الذين اعتمدوا على المال من دون الله كيف ضلوا، وبين لنا ربنا جل جلاله حال الذين اعتمدوا على التجارة كيف ضلوا، وحال الذين اعتمدوا على الزراعة من دون الله كيف ضلوا، وحال الذين اعتمدوا على الصناعة من دون الله كيف ضلوا، وحال الذين اعتمدوا على الشهوة كيف ضلوا، وحال الذين اعتمدوا على الملك كيف ضلوا، وحال الذين اعتمدوا على الوزارة كيف ضلوا، وحال الذين اعتمدوا على الجيوش كيف ضلوا، وحال الذين اعتمدوا على القوة كيف ضلوا، وحال الذين اعتمدوا على الكثرة كيف ضلوا. لكل واحد من هذه الأسباب في القرآن الكريم يا أخواني في الله قصة أو قصص، أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نبدأ بالمال. بيّن لنا ربنا جل جلاله في القرآن الكريم في آخر أو أواخر قبل آخر صفحة من سورة القصص، فينا نرجع لها. ومثل هذه الآيات أنا دائما أقول للشباب اللي مش قادر يحفظ القرآن كله وشايف صعوبة بكبر القرآن، مع أنه القرآن سهل، والله تعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فيك تبدأ تحفظ بعض القصص القرآنية، لأن القصص بتكون أحداثها متتالية متسلسلة، وبتكون الآيات فيها مترابطة، لذلك من السهل على الواحد أنه يحفظ قصة، وخصوصا أن أحداث القصة مشوقة للنفس البشرية، كيف بدأت وماذا حدث فيها وكيف انتهت. فمش مانع إذا مش قادر تحفظ كل سورة القصص احفظ قصة قارون، لأنه فيها عبرة، وخصوصا أنك أنت كداعي إلى الله من الجميل أنك تستشهد ببعض الآيات. مش خطأ إذا كان الواحد مش حافظ شيء من القرآن الكريم ودعا إلى الله، لأن الدعوة إلى الله قد تكون بكلام ينبع من القلب. وأول ما بدأ الصحابة رضي الله عنهم بالدعوة إلى الله كأبي بكر رضي الله عنه، شو كان في آيات؟ سيدنا أبو بكر راح جاب عثمان، جاب سعد، جاب أبو عبيدة، جاب عثمان بن مفعون، جاب عبد الرحمن بن عوف، بدون ولا أي ولا حديث. فإذا استطعت أنك تحفظ شيء من القرآن الكريم تأوي دعوتك فهذا أفضل. افتح سورة البقرة احفظ قصة بني إسرائيل مع البقرة، افتح سورة آل عمران احفظ قصة مريم، قصة زكريا، مقتطفات من القرآن جميل. افتح سورة القصص واحفظ قصة قارون، احفظ قصة موسى عليه السلام، احفظ قصة ذو القرنين. هذه القصص، والعلماء طبعا اللي بيبحث في بعض الكتب أو بعض المواقع على الإنترنت أو البحوث جمعوا فيها القصص القرآني. تفتح القصة الأولى هاي الآيات وردت فيها، احفظ كل يوم قصة وصير استخدمها وتكلم فيها، بتصير بعد فترة حافظ كل قصص القرآن الكريم ولو مش مستطيع تحفظ كل القرآن على طريقة من الطرق. فربنا جل جلاله يا إخواني في الله بيّن لنا في القرآن الكريم حال الذين اعتمدوا على المال. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخوف ما خاف على الأمة مش تترك الصلاة ولا ما تصوم ولا ما تحج ولا ما تزكي. قال عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف على أمتي أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها المال كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. بالطبع البشري الإنسان بحب المال، بالطبع البشري الإنسان بحب الشح. شو يعني الشح يا إخواني؟ يعني عدم حب الإنفاق. عشان هيك الله تعالى قال في القرآن الكريم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. شو يعني الخصاصة؟ يعني الحاجة الشديدة. ثم قال جل جلاله ومن يوق شح نفسه، يعني أصل نفسك البشرية فيها شح. الله تعالى قال وتحبون المال حبا جما. أنا قلت ولا هو اللي خلق؟ ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق؟ هو الذي يعلم وهو اللطيف الخبير. فهو جل جلاله يعلم أن الله يهديك يا واحد افتح لنا زيت عصافير. فربنا جل جلاله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعلم أن هذه النفس البشرية تحب المال. عشان هيك الله تعالى قال في القرآن الكريم في سورة التوبة خذ من أموالهم هذول المال اللي بحبوا يصمدوه ويجمعوه صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. يا سلام، يعني ما قال خذ من أموالهم صدقة تطعم بها الفقراء والمساكين والأيتام، لا، خذ من أموالهم صدقة أول مقصود تطهرهم بها، لأنه في شيء نجس في قلب كل إنسان وفي نفس البشرية اسمه حب المال. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، بصير قلبك طاهر، تطهرهم بعدين وتزكيهم، والزكاة في اللغة العربية هو النماء، وتزكيهم بها أي ترفع لهم نفوسهم. لذلك ما قبل إنفاق المال راقب نفسك، النفس تحب بتحاول تأخر وتنوي 100,000 تسمع لك شي خطبة أو شي مذاكرة أو شي بيان أو شي فيديو تتشجع بتقول بتنفق 100 دولار، بتنسى شوي بتقول خلي 50,000 لكذا و100,000 إلا 100,000 منيح كمان، بعدين بس يمر شوي الوقت بتقول نص 75,000 إلون 75,000 إليه، بعدين بس قرر لتنفق تحطي لك بالجيبة خلي 50,000 بتحطها بالصندوق إذا فيش 20,000 تخده بتقول لا 30,000 بدفع. هيك بتبلش أول شيء بعدين توصل للأخير. إذا ما راحت، إذا ما إلى الشيطان ودله يخفف حتقول لك لا ما عندك مرة وولاد وكم لحم ومستقبلك وحياتك وصمد وخبي قرشك الأبيض ليومك الأسود وأفلام وما بعرف شو. فالله تعالى قال تزكيهم بها، بترفع درجتك عند الله جل جلاله عندما تنفق. فقبل ما تنفق شح، بس أنت تحطها تجد راحة، تجد سعادة، تجد طمأنينة، تجد سعة صدر لا تجده ولا يجده أغنى الأغنياء. لأن السعادة بيد من؟ بيد الله. ولله في الكون سنن جعل السعادة مربوطة بالطاعة. بتخبي بزيد الضرك، بتنفق بتزيد الراحة. لذلك قال الله جل جلاله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. الله أكبر. أبو ذر رضي الله عنه فهم هذه الآية أنه ممنوع أن يكون عندك مال إلى اليوم الثاني. طبعا الصحابة رضي الله عنهم علموا بإجماعهم أن المقصود منها يكنزه، أي لا يخرج حقه، حق الله فيه، وهو الزكاة، ولا يخرج منه الصدقات الدائمة. أما أبو ذر من شدة التقوى قال أنا يكنز يعني يخبي، ليش بدي يخبي رزق غدا؟ ورد في بعض الأحاديث القدسية وإن كان في هذا الحديث كلام، عبدي لا تسألني رزق غد كما لم أسألك عمل غد. أنت مطلوب منك عمل اليوم، ما طلب منك عمل غد، فلا تسألني رزق غد. اجتهد لرزق اليوم واطلب مني رزق اليوم، وستنام، وإنك قد تموت كما تنام، وقد تبعث كما تستيقظ، فلا تسألني رزق الغد لأني لم أسألك عمل الغد. لذلك أبو ذر رضي الله عنه كان وحيدا، حتى أنه نفي، طلبوا منه الصحابة وطلبوا منه الخلفاء أن لا ينشر هذا الكلام بين الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: رحم الله أبا ذر، عاش وحيدا ويموت وحيدا ويبعث وحيدا، رضي الله تعالى عنه. ما كان يجمع الأموال. والنبي عليه الصلاة والسلام مرة كان يصلي العصر، سلم بعد صلاة العصر وقام يركض يتخطى رقاب الناس. تخيل لك في 5-6 صفوف، هلا تخيلني سلمت أنا وقمت زي النار أركض على المكتب لجوه، كل الناس طبيعي بتقول شوف في شيء، أكيد في شيء، أكيد في شيء جوا، في شيء صار مع الشيخ، في شيء مش طبيعي. النبي عليه الصلاة والسلام عاد بيفتل عند الناس ويبتسم للناس وبقوم بالأذكار وبيسأل الناس، يتكلم مع الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام: السلام عليكم، السلام عليكم، يركض بسرعة. فعاد النبي عليه الصلاة والسلام وعرف أن الصحابة استغربوا، فقال يعني الصحابة مستغربين، شو هو الشيء العجيب، شو فيه، شو هو الشيء العظيم، في حدا مريض، في حدا بده يموت؟ قال: لا، تذكرت شيئا من تبر عندي. شو التبر؟ ذهب، الذهب. تذكرت شيء من تبر عندي فخفت أن أموت وهو عندي. الله أكبر. لذلك الله تعالى بيّن أن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. شو هو العذاب؟ يوم يحمى عليها. قاعد يا مسكين تخبي، خبي وجمع، وخبي وجمع، واشتري ذهب وأنصات وحول من مصاري لذهب، والذهب ممكن يطلع وممكن ينزل، وصمد وصمد هالحديد، بعدين تنزل في القبر ويتمتع به الورثة، وقد يعصون الله بما أنت جنيت على نفسك ولم تخرج حق الله منه، فيوم القيامة تعذب به. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال ليش ربنا قال جباههم بعدين جنوبهم بعدين ظهورهم؟ قال: الذي يملك المال ولا ينفقه في سبيل الله ويستكبر به على خلق الله، أول ما يأتيه الفقير ماذا يفعل؟ يعرض عنه بوجهه. هذه الجبهة، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم. شو الجبهة؟ الجبهة هي الجبين مع الأنف. عشان هيك بعض الناس من أخطائهم بس يسجدوا بحطوا فقط الجبين وبيرفعوا الأنف أو العكس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، واحدة منهم شوية الجبهة، مش الجبين، هذا اسمه جبين، هذا اسمه أنف، أنف وجبين شو بصيروا؟ جبهة. فجباههم أول ما يعرض الغني عن الفقير يعرض عنه بوجهه، ثم بعدما يعرض عنه بوجهه يعطيه جنبه، ثم بعدما يعطيه جنبه يعطيه ظهره، فهذه الثلاثة أوجه أعطيتها للفقير تحرق يوم القيامة والعياذ بالله. نسأل الله السلامة. فلذلك يا أخواني في الله، الله تعالى بين لنا في القرآن الكريم قصة قارون، فقال: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، ازداد بالملك وبغى. لذلك إذا كنت ممن ابتلاه الله بالفقر ما تحزن، ما تحزن، كم من غني أعطاه الله المال فبغى في الأرض. شرف إلك أن تكون من الفقراء. طبعا هذا الكلام ليس فيه دعوة لترك العمل. الغني صاحب الإيمان الذي ينفق هنا وهناك، والذي يبني المساجد والمدارس القرآنية والجامعات الإسلامية والمؤسسات الإيمانية والإسلامية، هذا من أعظم الدرجات عند الله عز وجل. ولكن إن قدر لك أن تكون من الفقراء، أن تجمع قوت اليوم فقط، أو قوت غد، أو قوت بعد غد، أو قوت بعض الأيام، ولا تملك قوتا لشهر أو شهرين أو سنة كما عند كثير من الأغنياء، فاحمد الله، لأن الله تعالى يعلم أن الخير لك أن تكون هكذا. لأنه كم من غني طغى، كم سمعنا قصص وقصص عن أغنياء كانوا فقراء، من أهل المساجد، من أهل الصف الأول، من أهل قيام الليل، بس كان ما يفافي بجيبته مصاري، يقوم بالليل يقول له: يا الله يا الله، ما إلي غيرك يا ربي، ما فيش مصاري، يقول له يا ربي ويبكي. أما بس صار في مصاري اطمأن وصارت روحها للفجر، بالله عليكم أيهما أعظم؟ أيهما أعظم؟ لذلك أنك تكون غني وتطلب من الله أنت وغني، فهذا مستوى عالي جدا. ولكن عموما الذي لا يهتم بموضوع المال فتجد طلبه من الله ضعيف، مثل المريض الصحيح، بتلاقي بس يمرض: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه، بل مش لأنه منه، مش لإذا راح المرض وإجت الصحة منه، إذا راح الفقر وإجت الغنى منه، نسي ما كان يدعو إليه من قبل، مش بس هيك، وجعل لله أندادا. كنت فقير هو أغناك، هو أغناك، الذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، جاب لك الشفاء، جاب لك الصحة، جاب لك المال، تشكر سواه؟ وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. بكون لسنوات طويلة فقير، الله بينعم عليه، يشتري بيت، يشتري سيارة، واحد من الناس الله بيسخره، الله جل جلاله بيسخره لعنده، يساعده، يوظفه، يعطيه معاش، راتب، يساعده. بتلاقي كل يوم إذا ما بعتلوش 50 رسالة ودقله 50 تليفون وشكره، ولا مرة قال له: يا ربي لك الحمد. ما قال له: يا ربي، ولا مرة، أنت الرزاق، هذا سبب، اللي وظفني سبب، واللي أعطاني سبب، واللي ساعدني سبب، واللي أمن لي وظيفة ومصلحة ومحل واستأجر لي محل سبب، أنت الرزاق. صار يشكر المخلوق ونسي الخالق جل جلاله. لذلك قارون بغى في الأرض، وآتيناه، الله تعالى أعطاه من الأموال والذهب والفضة، ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. قال علماء في التفسير: إذا أراد الرجال أن يحملوا مفاتيح خزائن قارون لابد أن يجتمع 40 رجل. تخيلوا معي يا إخواني في الله، بالله عليك، مش هالمفاتيح، شو هالمفاتيح اللي بدهم 40 رجل يحملون؟ شو كان عنده؟ شو الأموال اللي كانت عنده؟ قال له قومه: لا تفرح. بيجي أهل الإيمان اللي مش شايفين الدنيا أصلا، بعض الناس كما كان المغيرة بن شعبة، فات عند أهل الدنيا، عند مين؟ عند رستم، بالسهم بإيده وعم بخرق بها النمارق، وعم بخرق بها النمارق، وفايت بالخيل، ورستم قاعد على عرشه، وطلب طبعا، جاي وفد الآن خارجي، زبطوا العرش وزبطوا الفراش وزبطوا النمارق، المغيرة بن شعبة تيابه مخزقة، ما تبنغر، ما تأثر. بتلاقي واحد هلأ إذا بروح بزله شي غني شي وزير شي نائب تلاقيه بيطلع هيك بالبيت بيطلع بالأحدي بتلاقيه مغرور. يا عم تراب، هذا تراب اشتغلوا عليه على اللوحة ينزل يصير تراب. سيدنا المغيرة بن شعبة طلع هيك ما فيش شي، صار يخرق. قالوا له الخدم اللي عند رستم انزل عن فرسك واترك هذا من يدك، قال أنتم دعوتموني، إن شئتم دخلت وإن شئتم عدت. فيش عد عزة، هي عزة المؤمن اللي الآن اختفت عند شبابنا، بيعتز بسيارتي، بيعتز ببيتي، بيعتز بقصة شعري، بيعتز ببنطلوني، بيعتز بتليفوني، بيعتز بشهادتي. أما اعتز بديني، أما اعتز بلحيتي، أما اعتز بسنة نبي عليه الصلاة والسلام، أما اعتز بصلاتي، أما اعتز بحجاب زوجتي أمامي، هذا ما فيه إلا من رحم الله عز وجل. الله تعالى قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إياك تعتز بشيء غير بدينك. فقال لهم رستم اتركوه اتركوه، رستم كان ذكي، قال لهم اتركوه هذا مش شايف دنيا. فأهل الله كما يقال أهل الله لا يرون الدنيا، مش شايفين دنيا. قالوا له لا تفرح، ما تقدر تفرح بالمال اللي عندك، إن الله لا يحب الفرحين، يعني الفرحين بالحرام. طيب شو مطلوب مني لكان؟ وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. إذا معك مال يا حبيبي، إذا من الله عليك بمال أطلب بهذا المال الدار الآخرة. نعم المال الصالح للعبد الصالح، التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يؤتى يوم القيامة برجل ينزل في أعلى درجات الجنة، قيل يا رسول الله من هذا؟ قال هذا رجل ليس عنده كثير صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج. شو عنده؟ قال كان عنده ولد، ولد مش ابن يعني، كان عنده زي موظف بتجارته، وكان يرسله إلى أصحاب الديون، فلان على الدين وفلان على الدين وفلان على الدين، يقول روح جبل الدين فلان وفلان وفلان، ويقول له إن وجدته معسرا فأخره، إن وجدته معسرا فأخره. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بلغ أعلى درجات الجنان. لذلك أخواني في الله، الصحابة رضي الله عنهم منهم الفقير ومنهم الغني، في أغنياء وصلوا إلى درجات عالية. جاء عثمان ابن عفان رضي الله عنه بألف دينار يضعها بين حجر النبي صلى الله عليه وسلم، في حجر النبي عليه السلام في غزوة تبوك، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام شو يعمل؟ يقلبها. تخيل أنت عندك فقراء أو عندك جيش بدك تحركه، ما فيش معك مصاري تحركه، وجاء واحد قال لك يا شيخ خذ هذا المال وحرك هالشباب في سبيل الله، وصرت تحرك المال، ورسول الله يقول ما ضر عثمان ما ضر عثمان ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، افعل ما شئت يا عثمان. أبو بكر رضي الله عنه من أكبر تجار مكي، أنفق كل ماله. ورد في حديث وإن كان في ضعف أن جبريل نزل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد أبو بكر وجد أبي بكر رضي الله عنه جالس بجانب النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر رضي الله عنه شايفين هالزر مش عم عندوش زر بالعباية، عنده محل الزر شو؟ شوكي، ما فيش زر، ما فيش زر، زر ما فيه. راح جاب شوكي من هالشجرة وحط الشوكي حتى يعلق القماش على القماش. فقال جبريل يا رسول الله ما لي صاحبك يضع الشوك في ثوبه؟ فقال يا أخي يا جبريل لقد أنفق كل ما له عليه. هلأ الآن إذا بيجيك خبر واحد بصيدة جمع كل المصاري اللي معه وراح حط في سبيل الله بوجه من الوجوه، وخلى مرته وولاده وأهله وإخواته بلا أكل وبلا شرب وبلا مال، أول شيء شو بتقول؟ مجنون. طبعا أنا عم بحكي عن مستوى عالي كتير، أكيد هلأ اتبادر لذهن الجميع منكم فورا سؤال بقول طب الشيخ ما هو فعلا مظبوط ما بيجوز نعمل هيك صح؟ كلنا سألنا هذا السؤال، طب ما بيجوز نعمل هيك. نعم بحقنا أنا بقول لك ما بجوز، أنا بقول لك بحقنا ما بجوز، لأنه مستوى يقيننا كتير قليل مقارنة مع يقين أبو بكر. يقين أبو بكر شو هو؟ حاشا لله أن يراني قدمت مالي ولا يعطيني العوض وعوضه، ما سمعنا أنه حدا من أهله قاعد جوعان. هذا مستوى عالي جدا من اليقين، بس ما مرقها لنسمعها لنفهمها، نحن حافظينها. أنفق كل ماله. فقال له جبريل عليه السلام: يا رسول الله، أقرئ أبا بكر من الله السلام وقل له إن الله راض عنه، فهل هو راض عن الله؟ فسمع أبو بكر هذا الكلام فصار يبكي ويبكي ويبكي ويقول: أنا عن ربي راض، أنا عن ربي راض، أنا عن ربي راض. نعم، تضحية المال. فقارون عندما قيل له: أنفق، ابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين، قال: إنما أوتيته على علم عندي. هذا إلي. تجي عند الأغاني تقول له أنفق، هذا مش إلك المال، أنفقوا. الله قال: أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، والله المال مش إلك. إن الله جعل الأموال في يد الأغنياء ليبتليهم هل يعطوا الفقراء، فابتلى الفقراء بالفقر وابتلى الأغنياء بالغنى. حق الفقير في جيب الغني. الله تعالى عدل، وزع القسمة على الكل، ولكن ابتلى الفقراء فأخذ أموالهم وجعلها في جيوب الأغنياء. لذلك يقينا أن الأغنياء لو أخرجوا زكاة الأموال لا يبقى على وجه الأرض فقير. هلأ اليوم تنين، إذا أغنياء صيدا بيطلعوا هلأ زكاة أموالهم، والله وأنا أقسم بالله على ذلك أنه لا يبقى في صيدا فقير. وعلى ذلك قس بيروت، لبنان، العالم، نفس الشيء. فلذلك قال: إنما أتيته على علم عندي. تروح تقول له أعطي، أنفق، خدأ لي، أنا تعبت فيه، عرق، تعبت، عرقت، جهدت من الصباح للمساء كل يوم، تجي لأنفق، بدي اتمتع فيه. فقال: إنما أوتيته على علم عندي، هذا لي علم عندي. يا لطيف. وخرج على قومه في زينته. طلعت لك هالسيارة موديل السنة وراكب فيها، كانش في سيارات، كان في دواب، ولكن يعني طلع بموكب عظيم، موكب كبير. قال: الذين يريدون الحياة الدنيا. شوف لي بقى، شوف انت من اي نوع. في عندك قسمين كانوا واقفين بالشارع، طلع موكب قارون. الله قال: الذين يريدون الحياة الدنيا، وقال اوتوا العلم، قسمين. قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. إذا بتكون بشارع وبتمر أمامك سيارة موديل العام ويركب فيها غني من الأغنياء، تقول في قلبك: يا ليت لي مثل ما أوتي فلان إنه لذو حظ عظيم. فأنت بشهادة الله ممن قال الله عنهم يريدون الحياة الدنيا. قال: الذين أوتوا العلم، ناس واقفين حد، سمعوهم شو قالوا. قال: الذين أوتوا العلم، عشان نشوف مين هن العلماء، مين هن العلماء. قال: الذين أوتوا العلم، خلص الوقت، ويلكم، ويلكم، ديروا بالكم. يجي أهل الدين بقولك انتبه انتبه، ما تغتر بسيارة، ببيت، بمنصب، بتجارة، بعمارة، بمال، ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. أهل الإيمان، أهل الدين، شايفين فوق. عبد الله بن مسعود راح واحد الصحابي يزور ولقى بيته فاضي فاضي فاضي، لك عم وين طعم الكنبيات، عم وين غرفة السفرة. فعبد الله بن مسعود أحد على الأرض، حتى الغرفة العربية الأرض قاعد عليها، فيش غرفة عربية ولا في شيء، بساط قاعد عليه. فقال ابن مسعود: إنا ننتقل إلى دار أخرى. فهذا الزائر فكروا عم يعمل نقلة، عم ينتقل من بيت لبيت، إجا بعد فترة لقى بعده ببيته وما فيش أغراض في البيت. يا عمي قال له يا ابن مسعود ما انتقلت وين أغراض البيت؟ قال إنما ننتقل إلى الجنان، لها نعد ونجتهد ونعمل، نرسل أثاثنا وأعمالنا إلى الجنان، قصور الآن تبنى لأهل الإيمان في الجنان. بس وين اليقين؟ الآن بقول لك قصر بيت اشتغل، يترك المسجد، يترك العمل المقامي، يترك الدين، يترك الحركة للدين، ويترك أعمال الدين من أجل بيت موعود قد يصل إليه وقد لا يصل إليه. والله يقول بيت في الجنة من ذهب وفضة تجري من تحته الأنهار، فيه حور عين، فيه فواكه مذللة، فيه كل شيء استبرق، أكواب من فضة يسقيك بها ربك جل جلاله، يقينا ستأخذها. بس قدم للدين، ما بقدم للدين من أجل بيت موعود تجري من تحته أعزكم الله المجارير. أقدم له، أترك كثير من أعمال الدين من أجله. لذلك يا أخواني في الله، عندما تكبر جاء إليه موسى عليه السلام ودعاه إلى الله، لأنه أهل الدعوة، أهل الإيمان، أهل الدين ما بيهابوا أحد. إنه والله قارون، والله انتبه، لا لا، مستعدين نزور مين مكان، مين مكان، ابدأ من فوق لتحت. الداعي إلى الله لا يهاب، لأنهم يراهم كلهم عبيد. والله هذا عنده شيخ كثير كثير قصور يعني، وغني كثير، ملياردير، دير بالك شو دير بالك، والله زيارته مثل زيارة اللي قاعد بالخيمة، هي زادة، هي زادة. هيدا بحاجة للدين لينجا، وهذا بحاجة للدين لينجا، نفس الشيء. والملك اللي قاعد على كرسي وتحته آلاف الجنود بحاجة للدين لينجا، واللي نايم بالشارع بحاجة للدين لينجا، اثنين سوا بحاجة للدين. فسيدنا موسى واقف بوجهه، سيدنا موسى فقير واقف بوجهه، ودعا إلى الله، ودعا ودعا ودعا، فرفض، تكبر وتجبر وقال هذا لي وهذا عندي. فالله تعالى قال فخسفنا به وبداره الأرض، فخسفنا به وبداره الأرض، به وبداره، كبر بماله بالبيت اللي عنده، خسفه جل جلاله. فقال عليه الصلاة والسلام فهو يتجلجل بها، يعني بالأرض، إلى قيام الساعة. ورد في بعض الآثار من الإسرائيليات أنه قال عندما تغلغل في الأرض، قال يا موسى يا موسى ارحمني، يا موسى ارحمني. كم سيدنا موسى عليه السلام أعطاه الله الإذن أن يعذبه هو، فدعا سيدنا موسى عليه السلام فما وافق، فقال سيدنا موسى للأرض، الله تعالى أعطى الأرض الإذن أن تسمع أمر موسى عليه السلام، فقال موسى عليه السلام للأرض ابتلعيه. فتحت الأرض وبدأت تتجلجل تتجلجل تتجلجل وتأخذه وتبتلعه. فقال عندما رأى ذلك مثل ما قال فرعون، آمنت، بعد ما صار يغرق، آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. وكذلك قال قارون يا موسى يا موسى ارحمني يا موسى ارحمني. فورد في الأثر أن موسى عليه السلام لم يرحمه، فعاتبه ربنا جل جلاله فقال يا موسى ما أغلظك، يعني شديد أنت. كان موسى عليه السلام شديد، معروف في شدته وعزتي وجلالي، لو استغاث بي لأغثته، لو استغاث بي لأغثته، هو الرحمن الرحيم جل جلاله. لذلك الذين اعتمدوا على المال، هذه سنة كونية، الذي يعتمد على ماله قل، والذي يعتمد على الله مع ماله لم يقل. هذا عبد الرحمن بن عوف كما تقول بعض الروايات. سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا، فسمع بذلك عبد الرحمن بن عوف، وكانت قافلة قد جاءت إليه محملة بالبضائع، قافلة محملة بالبضائع، فسمعت عائشة صوت وجلة في المدينة، صوت قافلة، تعرفوا يعني إبل وما إبل جاي، والمدينة صغيرة، فقالت ما هذا؟ فقالوا هذه قافلة لعبد الرحمن بن عوف، قالت رحم الله عبد الرحمن، سمعت رسول الله يقول إن عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا. فقالوا لعبد الرحمن هكذا، فرقد إليها وقال يا أم المؤمنين أنت سمعت رسول الله يقول هكذا؟ قالت نعم. قال يا أم المؤمنين هي كلها في سبيل الله. قالت لما؟ قال عسى الله أن يدخلني الجنة مشيا. بارك في الجنة مشي. ولذلك يا إخواني في الله، المال إياك أن تكون ممن شح بالمال. كيف التخلص من الشح من المال؟ يوميا عود نفسك أن تنفق شيء يوميا يا إخواني في الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة، أحدثكم حديثا فاحفظوه، ثلاثة أقسم عليهن، وهو صادق المصدوق، أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه، ما نقص مال عبد من صدقة. بالله عليكم في واحد بالأم مش حفظه بالأيام؟ مين عم يطبق الكلام؟ لأنه لو يا إخواني في الله متيقنين والله ننفق. يأتي بلال عند النبي عليه الصلاة والسلام بجراب من تمر، رسول الله عنده ضيوف يضيف ضيوف، كل ما يجي ضيف يقول له يا بلال روح جبنا تمر، يا بلال روح جيب تمر، يا بلال روح جيب تمر. أم بلال رضي الله عنه قال أخذ له جيب تمر وخليه عند النبي عليه الصلاة والسلام، بيجي الضيوف نضيفه، حاجة رايح جاي أنا. فراح سيدنا بلال جاب جراب من تمر، فقال رسول الله ما هذا يا بلال؟ قال يا رسول الله هذا مش لك، يا ما تخاف مش جايبه لك أنا، بيعرفوا أن النبي عليه الصلاة والسلام بحبش الأمور. قال هذا للضيوف. قال يا بلال أنفق أنفق بلال، ولا تخشى من ذا العرش إقلال. انت ما تخاف انه يجوا ضيوف لعنا وما يكون عنا تمر نطعميهم، انت ما تخاف، انفق انفق ولا تخشى من ذا العرش اقلال. لذلك المال خطير يا اخواني. كم اضل اناس، كم ابعد اناس عن مساجد. وينك مش عم تجي يا حبيبي؟ كنت فقير كنت تطل علينا. والله يا شيخ الله فاتحها علي، فاتحها علي من الصبح لاخر الليل، والله ما قادر حك راسي. والمسجد والله ما قادر، والدين والله ما قادر، والتعليم والله ما قادر، والحركة للدين والله ما قادر. ابكي على نفسك، أنت في طغيان. الله قال يمدهم في طغيانهم يعمهون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا. هول اللي فرحانين، فرحانين بالدنيا، ما عم بقدر فرغ المسجد، فرحان بدنياي. فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وين راح قارون؟ اختفى. لذلك زكي نفسك بتزكيتك لمالك، طهر نفسك بإنفاقك لمالك. وأعظم مال ننفقه أحبتي في الله هو دينار ينفقه الرجل على إخوانه في سبيل الله. نختم بهذا يا إخواني في الله. درجات إنفاق المال ثلاثة احفظوها، درجات إنفاق المال ثلاثة احفظوها. أولاها وأعلاها هو إنفاق المال لإعلاء كلمة الله، ثانيها هو إنفاق المال على الفقراء والمساكين، ثالثها هو إنفاق المال على الشهوات والحاجات والأهل والأقارب، أعلاها إنفاق المال لإعلاء كلمة الله. هذا يعني شو؟ في سبيل الله. بس نقول يا إخواني في سبيل الله شو يعني؟ يعني لإعلاء كلمة الله. الله أكبر الله أكبر. شرحها بالتفصيل المرة القادمة إن كان في العمر بقية خلص الوقت. باختصار حتى المرة القادمة ننتقل لسبب آخر. الآن لو بالمثال حتى يتضح فورا المقال، لو خيرت بين فقير مش معدم طبعا وحيموت من الجوع، فقير بحاجة لشيء من المال، وبين إنسان ضال. الضال إن أعطيته المال قد يهتدي، لأنه ديروا بالكم مثل صفوان ابن أمية وغيرهم، النبي عليه الصلاة والسلام جعل سبب هديتهم بشو؟ بالمال، أعطاهم مال أسلموا. إذا في ضال ممكن تعطيه 20,000 ليرة ويجي معك على المسجد ويهتدي، طبعا مش تعطيه مباشرة بإكرام بغير ذلك. وإنسان فقير تعطيه 20,000 ليرة ينفقها، إعطاؤك المال للضال حتى يهتدي بالمال أعظم من إعطائك المال للفقير. لماذا؟ لأن هذا إن اهتدى علم معنى الصدقة فستنفق أنت وهو بتصير اثنين. أما لو أنفقت أنت فهذا الرجل حيأخذ المال ويصرفه، بتضلك أنت تنفق. أما المال الذي تنفقه لهداية الناس بصير بدل متصدق متصدقين، بعدين إنفاق المال على الفقراء والمساكين، وآخر شيء إنفاق المال على الشهوات والحاجات. هلأ بالله عليكم شو عملنا؟ قلبنا ثلاثة بالضبط، قلبنيهم. صار أول شيء أنفق شهواتي شهواتي شهواتي، حاجاتي، مرتي، ولادي. أما أقول للمرأة والولاد خفوا شوي المصروف، خفوا شوي المصروف، عنا إنفاق للدين. يا عمي هالشهر ما طلعنا شيء للدين، ما أنفقت شيء من مالي للدين. لا، إذا بقي شيء بنفق. من وين بدي يبقى؟ إذا أنت فاتح المجالات كلها سوا، الولد زي ما بده، والبنت زي ما بدها، والمرأة زي ما بدها، وأنت زي ما بدك، والأكل اللي بتشتهيه، والمطعم اللي بتشتهيه، والظهر اللي بتشتهيه، والتليفون اللي بتشتهيه، واللباس اللي بتشتهيه، كل حياتك زي ما بدك بتجيبه، فكيف تنفق للدين؟ متى تنفق للدين يا إخواني في الله؟ لذلك هذا المال إذا لم نتق الله جل جلاله فيه هو أعظم ما يدخل الناس النار يوم القيامة. فلنتق الله جل جلاله بأموالنا، ولنستخدمها بكيف استخدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.